جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة على المدفونين مطلقا حتى لو كانوا مدفونين قبل مئات السنين؟ لا وبارك الله فيك، لا يشرع أن يصلى على المقبور إذا طال العهد. وقال الإمام أحمد: أقصى ما علمنا إلى شهر، أقصى ما علمنا إلى شهر. والذي يظهر والله أعلم أنه يصلى على المقبور المدة المعتادة التي يغلب على الظن أنه ما أرم فيها، وهذه في حدود الشهر، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. أما ما زاد على ذلك فلا يشرع أن يصلى على القبور. يعني ما يأتينا واحد اليوم مثلا يقول: أنا أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي خلف القبر ويصلي صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة محدثة غير مشروعة باتفاق العلماء. أو يذهب إلى قبور الصحابة التي يقال إنها قبور الصحابة في البقيع ويقول: أريد أن أصلي عليهم، حتى لو كان موجودا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتغير منه شيء في قبره صلى الله عليه وسلم، سوى أنه ميت ولا شك، فإنه ميت وحي في قبره حياة برزخية، بدليل أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، فهذا يدل على أنه ليس حيا الحياة المعلومة في الدنيا، وإنما هو حي صلى الله عليه وسلم الحياة البرزخية. فلا يجوز مع تقادم العهد أن يصلي أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أو يصلي على جده الذي مات قبل 70 سنة أو نحو ذلك، وإنما يصلى على من قرب عهده في نحو الشهر أو إذا زاد عنه قليلا فلا حرج إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة أن من مس الحصى فقد لغى؟ السؤال: هل إخراج النقال من الجيب يعتبر من اللغو مع العلم أنه لغرض تسجيل الخطبة فقط؟ أولا، أجمع العلماء على صحة صلاة من لغى والإمام يخطب، إلا شذوذا ذكر عن بعض فقهاء التابعين. وقد نص العلماء المهتمون بالإجماع كالمروزي على أن العلماء مجمعون على صحة صلاة الجمعة لمن لغى والإمام يخطب، غير أنه فعل حراما وعرض الثواب للذهاب. وهذا معنى ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، فأثبتها له جمعة لكن ليس له ثواب، فإنه يعرض نفسه أن يذهب ثوابها، وإلا فهي صحيحة تبرأ بها الذمة. ثم إن الحركة في الصلاة ثم إن الحركة والإمام يخطب تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: حركة بلا سبب، حركة بلا سبب، وهذا لغو، سواء كان بحركة اللسان، كان تقول لصاحبك أنصت، أو تقول للولد تعال، أو بحركة الجوارح كان تمس الحصى أو تسبح بالمسبحة وبعض الناس حط خاتم في يده والإمام يخطبه يسبح، أو يشتغل بالطاقية الإمام يخطبه ينقل في الطاقية يمين وشمال، هذا لغو، يعرض نفسه لأن يخرج من الجمعة بلا ثواب. والقسم الثاني: حركة للضرورة، رأى عقرب تسير أمامه ستلدغ أخاه، ما يقف ويقول والله من مس الحصى فقد لغى ويترك العقرب تلدغ أخاه، يجب عليه هنا أن يتحرك ولا يضر هذا جمعته. فإذا كانت الحركة للضرورة فهذه مطلوبة ولا تضر، قد تكون مطلوبة وجوبا وقد تكون مطلوبة استحبابا وقد تكون مباحة. والقسم الثالث التحدث مع الخطيب، وهذا إذا كان لحاجة لا يضر الجمعة، لا يضر الجمعة. فإذا كان هذا لحاجة كأن أخطأ الخطيب خطأ يضر، فقام أحد الناس قال يا شيخ أخطأت أو لعلك أخطأت ترى كذا، فهذا ما يضر، فهذا ما يضر. طيب لو ضرب الجوال وبعض إخواننا هداهم الله يضع في هذا الهاتف الأغاني، والله يا إخوة إنه لا يحزن أن تجد المؤمن ينبعث من جيبه صوت الغناء في السوق، فكيف بالمسجد والناس في الصلاة والناس في صلاة الجمعة وإذا بالموسيقى تصدح والمغنية تغني؟ والله منكر من القول وزور، حرام مطلقا. وبعضهم يضع موسيقى وبعضهم قد يضع أذكارا فينبعث الصوت ويضر الناس وهو واقف والموسيقى تصدح والناس يتلفتون وأزعج الناس وجعلهم يتحركون في خطبتهم وينشغلون عن الخطبة، ما يجوز. يجب هنا أن يغلق الهاتف، وهذه الحركة ما تضر جمعته، لكن يجب عليه قبل الجمعة أن يستعد، يغلق الهاتف يجعل على الصامت، لكن لو نسي يغلق الهاتف ولو أخرج، لكن ما يخرج لينظر في من اتصل. بعض الناس يقول فرصة ما دام عشان الصوت يخرجه ويفتح وينظر ثم يغلقه، ربما قرأ رسالة أيضا، لا هذا من اللغو. بمقدار الحاجة، بمقدار ما يسكت الصوت، لو كان يسكت الصوت بأن يضغط عليه وهو في الجيب ضغط عليه وهو في الجيب واكتفى، احتاج أن يخرجه ليسكته لا بأس، ولا يضر هذا جمعته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، سؤال الأمس ما يتعلق بالمرأة التي ما أرسلته لي، قلت أرسله لي في رسالة، أرسله لا أقرأه عليكم الآن، لا قلت أرسله لي في رسالة حتى أتأمله. طيب نسيت. طيب أرسله. طيب. لعل غدا إن شاء الله. يقول ولدي له محل مبني على قطعة أرض غير مرخص لها من الدولة، أنا مستأجر من هذا المحل، السؤال ما الواجب علي؟ هل أستمر في عملي هذا؟ غير مرخص هذه جملة مجملة، فإن كان المقصود أنه يملك الأرض غير أنه لم يستخرج الرخص اللازمة، فالأرض أرضه والملك ملك له، غير أنه لم يستخرج الرخص اللازمة، فهنا إذا استأجرت من فقد استأجرت من مالك، من مالك ليس من مالك، من مالك يملك أن يؤجر، فالإجارة صحيحة، لكن النصيحة أن لا تأخذ محلا فيه مخالفة لنظام الدولة، لكن أنا أقول الإجارة صحيحة لأنك لم تخالف، وإن كان المقصود أنه لا يملك الأرض ولكن بنى عليها بحكم الواقع، إما لأن الدولة الآن في فوضى وكل واحد يبني كما يشاء، بل بلغني أن بعض الناس من جبروته وظلمه يأتي إلى الأسرة الضعيفة ويخرجها من بيتها ويسكن مكانهم. وهذا يا إخوة مصداق ما عليه السلف من أن ولي الأمر مهما كان حاله ما دام مسلما صمام الأمان للبلد، وإلا بغى الأقوياء على الضعفاء. في مصرنا أسأل الله أن يهدي أهلها إلى الخير، لما حصلت هذه الثورة التي هي أنثى الثور وحصلت الفوضى فترة، أصبح بعض الأقوياء يأتون إلى البيوت ويخرجون الأسر الفقيرة ويسكنون، والعمائر التي فيها شقق للعرب اقتحمت وسكنت، وسار السراق بدلا من الجنود في الليل يقيمون يعني أماكن لحماية الناس، السراق يقيمون يعني كماء من أجل سرقة الناس. فسبحان الله، ما أعظم هذا الدين وأصول هذا الدين وما عليه السلف. والله والله والله إن ما يحبه الناس في الفرقة مهما كان ليس خيرا مما يكرهون في الجماعة، ما يكرهونه في الجماعة خير لهم مما يحبون في الفرقة. ويا ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسلم من قطاع الطرق الذين ينتسبون إلى العلم وهم سياسيون يريدون الكراسي، يريدون. فإذا جئنا نحن نتكلم بالأصول الشرعية والأحاديث قالوا هؤلاء رجعيون، هؤلاء يعنون الطواغيت، هؤلاء يعنون الظلمة، ونحن نتكلم بما هو دين بينما هم يتقلبون بالسياسة. إذا كانت السياسة تقتضي أن يعينوا الظلمة أعانوا، قالوا هذا الحاكم العادل لأنه سيعطيهم كرسي. ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسلم من قطاع الطرق الذين يريدون أن ينصبوا الخنادق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكرهون الناس في أهل الحق بالألقاب المنفرة وقد يخترعونها. الآن كل من يقول بالنصوص الشرعية ويبينها قالوا أذناب السلاطين. والله إن أكثر الذين يتكلمون بهذه النصوص الشرعية ما لهم علاقة بالسلاطين ولا يأخذون ريالا من السلاطين سوى ما يأخذون من وظائفهم كالناس، بينما غيرهم قد يأخذ ويأخذ، هذا شأن ما نقول في الشيء. لكن يا إخوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تصلح إلا بالقرآن والسنة، ولن تصلح إلا إذا أنجاها الله من قطاع الطرق من الذين ينتسبون إلى العلم وهم في الحقيقة لا يقررون الأصول الشرعية لكن يقررون ما تقتضيه السياسة الوضعية، ومن الليبراليين ومن العلمانيين الذين يكرهون الناس في الأصول الشرعية، هؤلاء قطاع طرق. ولو أن المؤمنين قالوا لا نسمع لمن يقطع الطريق بيننا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نسمع إلا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم صحيح لاستقام حال الأمة. يكفي يا إخوة أن أكثر الأمة يتوجه هذا التوجه، سيصلح الحال بإذن الله. ولذلك يا إخوة من الجهاد في سبيل الله أن ندعو الناس إلى العودة إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ونصبر على هذا. قد يؤذينا أهلنا من العوام لأنهم ما عرفوا مساكين، نصبر وندعو ونستمر في طريقنا. قد يتجمهر الأقوياء ضدنا، نصبر ونستمر في طريقنا لكن بأصول شرعية. ما نخترع شيئا نقابل به ما يخترعه غيرنا. ميزتنا نسأل الله أن نكون كذلك وأن لا ندعي لأنفسنا ما ليس فينا، أن نقاد بالقرآن والسنة وبالأصول الشرعية الصحيحة. لا ندعو لشيوخنا، والله مهما كان الشيخ، ندعو إلى احترام العلماء نعم، لكن ندعو إلى شيخ؟ لا والله، ندعو إلى الحق. ما نريد كراسي ولا نريد مناصب، نريد أن يظهر الحق. يجب أن نجتهد يا أخوة في تزكية أنفسنا، أن حتى ما نريد أن ينسب هذا إلينا. وإني أعرف رجلا بلغه أنه سيعين في منصب، فأخذ يبحث عن الشفعاء حتى يشفع له في الديوان الملكي حتى لا يعين في هذا المنصب. أقول هذا يا إخوة من أجل أن تلين قلوبنا لبعضنا ونعود ونترك دعاوى قطاع الطرق ونتمسك بما كان عليه سلف الأمة. لأن لا نخلو من حالين، إما أن نريد أن نعز لأن مسلمون، ففي هذه الحال لابد أن نسعى لأن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وإما أن نريد أن نعز لأن رجال، فهذا لن يكون إلا من باب ما يكون دول بين الناس. اشتغل الناس بالسياسة حتى أصبحت خطب كثير من المساجد بعيدة عن علاج الناس، والناس يشتغلون في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ما تقرأ تغريدة ترقق القلوب تلين القلوب تعيد الناس، ما تجد إلا همس ولمس فيما لا يحقق حقا ولا يبطل باطلا ولا يرقق قلبا ولا يعني يكسر بدعة ولا شيء. انشغلنا الآن الإنسان حتى في قراءة القرآن أشغلوه عن قراءة القرآن. نعود ولا نغفل عن أعدائنا، نرد كلامهم ونبين للأمة ونجتهد في جمع القلوب بين الراعي والرعية على وفق الأصول الشرعية حتى نعيد لأمتنا عزا ومجدا وقوة، على الأقل في قصدنا وفعلنا، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. وإني والله لأقول ناصحا لكل من انتسب إلى العلم، اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إياك أن تدعو الأمة إلى غير نور السنة. والله لو كانت الدعوة إلى غير نور السنة تجمع لك أهل الكرة الأرضية والله إنك من الخاسرين. ولو كان يجتمع عليك في الدعوة إلى السنة ثلاثة إنك أمة، فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك الزينة التي تكون في الحياة الدنيا، فإن الوقوف بين يدي الله عظيم. ونحن الذين ننتسب إلى العلم صغارا مثلي أو كبارا سنسأل عن الأمة فيما نقول، ويعظم السؤال كيف ما تتقي الله وتدعو إلى نور السنة وأن تعلم أن الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان. وإني لأوصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحرص على نور السنة، وأن لا تكون نظرتهم إلى الدنيا، فوالله إن أصلحنا ديننا أصلح الله لنا دنيانا. والله خلقنا يا إخوة لنخرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى، فينبغي أن نجتهد في هذا، أن نخرج من داعية الهوى إلى طاعة مولانا سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يهدي قلوبنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الناصحين الصادقين، وأن يكفينا وإياكم وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر قطاع الطرق بأنواعهم، وأن يعين الأمة على التمسك بالكتاب والسنة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.